الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استبراء الأمة إذا ملكت. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا تحل له. وابو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له. والمجح هي الحامل المقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب استبراء الأمة إذا ملكت. معلوم أن الكلام هو عن العدد، و النساء المعتدات، وأن أصل مشروعيتها هو لبراءة الرحم، وذلك يختلف كما مر معنا على حسب حال المرأة، إن كانت حاملا أو غير حامل، وإن كانت من ذوات الأقراء يعني من اللاتي يحضن، أو كانت من اليائسات أو من اللاتي لا يحضن، فلكل واحدة من هؤلاء عدة، كما أنها إذا تختلف في كما مر معنا إذا كانت ذات حيض ثم ارتفع حيضها، فإن كان ارتفع بسبب تعلمه فله حكم، وإن كان ارتفع بسبب لا تعلمه فلا حكم. وكذلك أيضا في امرأة المفقود أيضا كيف تعتد ومدة العدة إلى آخره من أشياء مرت كلها معنا. وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا يتعلق بالأمة، وهي الرقيقة التي تباع وتشترى، ومعلوم أن من ملكها فإنه يحل له وطؤها، إذا ملكها ملكا صحيحا سواء كان بشراء أو كان عن طريق غنيمة حصل له نصيبه من الغنائم، أو كان ورثها فملكها ملكا صحيحا، فإنه يحل له وطؤها، ولكن لا يطأها حتى يستبرئها، بمعنى يعلم براءة رحمها بحيث لا يكون فيها ماء غيره، كما سوف يأتي معنا أيضا في حديث رويفع. فالمقصود إذن بالبراءة أو بالاستبراء هو أن يعلم أن الرحم ليس فيه حمل. فقال: باب استبراء الأمة إذا ملكت، يعني إذا انتقل ملكها من شخص إلى شخص، فإن المالك الثاني المالك الجديد لابد أن يستبرئها. وسوف تأتي الإشارة أيضا كذلك في إذا كانت ممن يعلم براءة رحمها، كما كانت صغيرة أو بكرا، بحيث إنها يعلم أنها ليس في رحمها شيء، فهل يطأها من غير استبراء؟ هذا ستأتي الإشارة إليه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. تعرفون أو طاس؟ في سبي أو طاس، وين أوطاس؟ ترى مر معنا قبل فترة وتكلم عن أوطاس. تعرفون أوطاس؟ في سبي أوطاس. ها؟ نعم، بين مكة والطائف. صحيح، بس على هذا مسافة طويلة شوي. ولو نعم، هو بين مكة والطائف، أوطاس بين مكة والطائف، أحد يذكر الموضوع أقرب. أوطاس في منطقة قريبة مما يسمى بعشيرة، غير غزوة حنين. حنين طبعا أقرب، حنين في وادي نخلة. حنين هو بعد الموقع، صارت أوطاس في قريبة من من من ما يسمى الآن معروف منطقة عشيرة، هناك وادي أوطاس. فهذه طبعا حينما كانت الغزوة سبي نساء وملكنا عن طريق الحرب، وطبعا لا تكون الرق إلا بسبب الكفر، لا يكون الرق إلا بسبب الكفر، فالمسلمون لا يسبون. فقال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، بمعنى أن يستبرأ رحمها. فالأمة الحامل إذا ملك أمة حاملا فإنه لا يطأها حتى تضع، بمعنى أيضا وتطهر. ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذن هذا الاستبراء يكون بحيضة واحدة، هذا بالنسبة للإماء. وإلا الأصل في الاستبراء أن يكون ثلاث حيضات، كما مر معنا المطلقة عدتها ثلاثة قروء. لكن بالنسبة للأمة هو لا شك أن أن أن أن أن أن حيضة كافية في الدلالة على براءة الرحم، ولهذا كان ذلك في الإماء. لكن بالنسبة للطلاق وضع احتياطا فكان ثلاث حيضات من باب زيادة الاحتياط، ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر. وغالبا في أغلب عادة النساء أن الحيضة يعادلها شهر، أن الحيضة يعادلها شهر، لأن سنة الله عز وجل في النساء أنها تحيض كل شهر، هذا في أغلب النساء. ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذن إذا كانت من ذوات الحيض فإن من ملكها ينتظر حتى تحيض حيضة، لأن إذا حاضت دل على أنها أن رحمها بريء ممن قبلها، يعني من سيدها الأول. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط. المجح هي المرأة الحامل والتي قد اشتد انتفاخ بطنها لقرب ولادتها، لقرب ولادتها، فيسمى مجح. ولكن تعرفون أن أحيانا البطيخ في بعض المناطق يسمى جح، ليس كذلك؟ فالبطيخ يسمى جح لأنه أيضا منتفخ على هذا النحو. فإذا مجح بمعنى أنه انتفخ بطنها أو اشتد انتفاخ بطنها لقرب ولادتها. أتى امرأة مجح يعني امرأة مسبية، امرأة أمة مسترقة للسبي، وأظن في خيبر. أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط. تعرفون الفسطاط؟ ما هو الفسطاط؟ ما هو الفسطاط؟ أظن ما هو مشروح عندكم ولا مشروح؟ ما هو مشروح؟ نشوف عاد شطارتكم ولا عاد أوطاس ذكر النوادي بين الطائف، لكن الفسطاط، ما هو الفسطاط؟ ما هو الفسطاط؟ الخباء، الخيمة، الخباء أو الخيمة هي الفسطاط. الفسطاط هو الخيمة. وجه على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، يعني من ملكها، من وقعت في ملكه، لعله يريد أن يلم بها يعني يريد أن يطأها وهي حامل. فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، ما يدل على شدة النكير على ذلك، وأن هذا لا يجوز، وأنه لا يحل الإنسان أن يسقي ماءه بمائه ماء غيره أو زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره كما سوف يأتي، فإن هذا لا يجوز، وهذا يدل على أن الأمر كبير. فإذا صح الحديث فإنه يدل على أنه، بل هو صحيح طبعا في مسلم، فهو يدل على أنه من الكبائر، أن هذا لأن من ضوابط الكبائر أنه يكون متوعد على صاحبها باللعن، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه أو يورثه وهو لا يحل له، بمعنى الحمل الذي في بطنها، يعني معنى كيف ينتسب إليه، وهو طبعا هو قد لا ينتسب إليه إذا كان محمول من قبله أو حمل من قبله، لكنه أيضا معناه يسقي ماءه زرع غيره كما سوف يأتي، ويورثه أو يورثه، إذا كان يورث من ورث وإذا كان يورث من أورث، وكلها متعدية، سنقول يورثه من أورث المتعدي بالهمز، أو ورث يورث من التعدي بالتضعيف، التعدي بالتضعيف، وهو لا يحل له. كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني يكون، لأن طبعا الأصل في ولد الأمة أن يكون رقيقا، ولد الأمة أن يكون رقيقا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود الطيالسي وقال كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له، بمعنى أنه لمن قبله. والمجح هي الحامل المقرب، لعلها المقرب بمعنى التي قربت ولادتها، التي في شهورها الأخيرة من حملها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. رواه أحمد. وروي عن ثعلب بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه أحمد. ومفهومه أن البكر لا تستبرأ. وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطه أو بيعت أو اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. حقه البخاري في صحيحه. وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك. فروى بريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خالد، يعني إلى اليمن، ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه صبية فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا، وكنت أبغض عليا. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك ذكرت له ذلك، فقال يا بريدة وتبغض عليا؟ فقلت نعم. فقال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية قال أتبغض عليا بغض، وفي رواية قال أبغض عليا بغضا. أبغضت. وفي رواية قال أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليا. قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فعصمنا سبايا. قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث إلينا من يخمسه. قال فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيمة هي من أفضل السبي. قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر. فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ قال لم تروا إلى الوصيفة التي كان في السبي. ف فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صارت إلى آل علي ووقعت بها. قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت بعثني فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال فأمسك بيدي والكتاب وقال أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصفة. قال فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي. رواه أحمد. وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة، والمراد بآل علي علي رضي الله عنه نفسه. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقعن رجل على امراه وحملها لغيره. رواه احمد. هذا ايضا يدل على ما دلت عليه الحديث قبل من انه الحامل من الاماء لا يجوز لمن وقعت في ملكه ان يطأها حتى تضع حملها، وهذا نهي طبعا. لا يقعن نهي، والاصل في النهي انه للتحريم. لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، بمعنى وهي حامل. وعن رويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض. رواه أحمد. إذن أيضا هذا يدل على تشديد النهي في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو دليل أيضا على أن المحافظ على الدين والمحافظ على الأحكام والمحافظ على أوامر الشرع نابعة من الإيمان، وأنه بقدر ما يرزق الله عز وجل العبد إيمانا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الله وإيمانا بلقائه، فإن هذا هو العاصم عن الوقوع في المنهيات والمحرمات، وهو الباعث على اتباع الأوامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وجاءت هذه اللفظة في أحاديث كثيرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكرم ضيفه، إلى آخره في أحاديث كثيرة، وهي تدل على أن الباعث على فعل الخير واجتناب الشر واجتناب المحرم هو قدر ما في العبد من قوة إيمان بالله واليوم الآخر، وأن التقصير في ذلك دليل على القصور في الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني أن يطأ حاملا، أن يطأ حاملا. وفي الرواية الأخرى عند أبي داود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، بمعنى أن هذا أيضا أوسع من الأول. يسقي ماءه ولد غيره يعني إذا تبين فيها حمل، أو حتى أيضا وإن لم يتبين إذا كان لابد من الاستبراء، فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. وفي لفظ من كان يؤمن بالله يوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السماء حتى تحيط. قوله ثيبا كما قال الشيخ ومفهومه أن البكر لا تستبرأ، وأن البكر لا تستبرأ، بمعنى إذا أخذ بكرا أو وقع في نصيبه من السبي أو اشترى أيضا بكرا، فإنه على مفهوم هذا الحديث أنه لأنها لا تستبرأ، لأن ما دام أنها بكر فالغالب على الظن إن لم يكن من المقطوع به أنها لا تحتاج إلى استبراء، وهذا هو ذهب مالك وبعض العلم، لكن ذهب أكثر العلم أنه لأنها تستبرأ، أنها تستبرأ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لعموم الأحاديث. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. طبعا هذا عن ابن عمر، ليس مرفوعا وإنما هو من قول ابن عمر ومن رأيه، ولهذا الذين يردون ذلك يقول هذا رأيه، بينما أغلب الأحاديث ليس فيها تقييد، كل أغلب الأحاديث ليس فيها تقييد في أن تكون ثيبا. وفي مذهب مالك، في مذهب مالك رحمه الله تفصيل في هذا، من حيث أنه لأنه يرجع الأمر إلى العلم وغلبة الظن، فإذا كان العلم والقطع بأنها أن رحمها بريء فإنها توطأ من غير استبراء، وإذا كان غلب على ظنه أو علم بأنها طبعا رحمها ليس ببريء بمعنى أن تكون حامل، فإذا طبعا لابد أن ينتظر حتى يجزم ببراءة الرحم. قال: وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه: ما الظاهر حمله على مثل ذلك، بمعنى أنه جاء عن علي قصة أن ظاهرها أن علي وطئها لأنه غلب على ظنه براءة رحمها، بمعنى أنها كانت بكرا، أنها كانت بكرا يعني، ولهذا أورد القصة. وقال: وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه: ما الظاهر حمله على مثل ذلك، يعني ما كان وطئها إلا لأنه علم براءة رحمها، يعني كقول ابن عمر، يعني ولا تستبرأ العذراء، ولا تستبرأ العذراء، العذراء هي البكر التي لم توطأ. قال: فروى بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خالد، يعني إلى اليمن، طبعا بعثه من أجل قسمة الغنائم أو من قسم التخميس كما سوف يدل عليه السياق الآتي، يعني ليقبض الخمس. طبعا تعرفون أن الغنائم تخمس، تخمس خمس ذكر الله عز وجل اللي هو قسمته، وأربعة أخماس الغانمين، واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع. إذا هذا الخمس يؤخذ من الغنائم ويقسم أربعة أخماس على المجاهدين أو على الغانمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليقبضه وليقسمه أيضا، يعني وكله في القبض وفي القسم، بدليل أنه قسمه. فاصطفى علي منه سبية، يبدو أن السبية ليس سبية، سبية، والسبية هي التي تؤخذ من السبي. فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، بمعنى أنه وطئها، اغتسل من الجنابة يعني. فقلت لخالد، يعني يقول بريدة، قلت لخالد: ألا ترى إلى هذا، بمعنى أن هذا الشيء مستنكر، يعني كيف يفعل ذلك، إما أن يستبري أو لعله المراد أن يستبري أو مراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فيعني إذا أنكر. وكنت قال: وكنت أبغض عليا، وكنت أبغض عليا. طبعا تعرف تقيت البغض قد يكون ليس يبغضه بغضا دينيا، ليس يبغضه بغضا دينيا، وإنما قد يكون حصل أمور، وهذه أمور بشرية، أمور بشرية قد يحصل شيء بحيث يكون في نفسك منه شيء. ولا شك طبعا أيضا أن علي رضي الله عنه يعني كما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك فيك يا علي رجلان، يهلك فيك رجلان، رجل غال في حبك ورجل غال في بغضك. ومعلوم أيضا أن الناس افترقوا في علي رضي الله عنه هذه الفرق الثلاث: هناك مبغضون وهم النواصب الخوارج، وهناك غالون في الحب وهم الروافض، وهناك متوسطون وهم أهل السنة والجماعة، وقد تأتي إشارة في ثنايا الحديث. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علي: لا يحبك إلا لا يحبه أو لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، ولا شك أن أهل السنة يحبون كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعرفون لكل فضله، ولا شك أن بعض الصحابة أيضا أفضل من بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مزايا لبعض أصحابه، فأهل السنة يؤمنون بكل ذلك، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق عموم الصحابة أو في حق أفراد الصحابة فإنه مأخوذ على العين والرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين أصحابه فخص بعضهم بأن بشره بالجنة، وهناك مبشرون بالجنة سواء كان العشرة أو غير العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ذلك، فالذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة هو في الجنة، ولا يتأثر بأي شيء، وإن حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، وإن لا شك أنه حصل طبعا خلافات وحصل أشياء بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد تكون سالة دماء ونحو ذلك، لكن كل ذلك يسكت عنه أهل السنة والجماعة، وكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، ولا سيما فيما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليه. قال: فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: أنا ترى إلى هذا؟ قال: وكنت أبغض عليا. طبعا ينبغي أن نعلم أن البغض هنا لم يكن بغضا دينيا، لم يكن بغضا دينيا، وغالبا أنه بغض نتيجة أعمال شخصية، وأحيانا قد يكون، وهذا شيء بشري، هذا أمر بشري. حتى عائشة رضي الله عنها كان بينها وبين علي بعض الشيء، لأن علي رضي الله عنه في قضية الإفك وما الإفك كان ممن خاض في الإفك، فلا شك أنه قد يكون في النفس شيء، لكنه ليس يتعلق بالأشياء الولاء والبراء الديني. وكنت أبغض عليا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك. يعني بريدة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل علي، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. وأيضا هذا يدل على أن قاع، وعلى هذا يعني بمعنى أنه نعم أنا في نفسي منه شيء، بمعنى فمما أيضا يدل على صفاء القلب حينما يواجه ما كتم، وأيضا صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. أيضا هذه قضية كذلك أيضا شرعية، الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول طبعا هو خمس الخمس الحقيقة، لأن الخمس مقسم إلى خمسة أخماس، الخمس فإنما أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله والرسول هذا خمس، فهي الخمس يخمس إلى خمسة أخماس، يخمس إلى خمسة أخماس. وكذلك الآية الأخرى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فالقضية حتى يبدو أنها أيضا كما قلنا قضية دنيوية بحتة، لأن القضية فقال له في الخمس أكثر من ذلك باعتبار أنه من ذوي القربى، لأن علي رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا أو لم أحبه إلا على بغضه عليا. يعني من شدة الذي في نفسه على علي، وحتى الذي يبغض علي أنا أحبه. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فبعث يعني معنى أرسله النبي، فصحبته فأصبنا سبايا، أو فبعث النبي ذلك الرجل أو فبعث ذلك الرجل. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. يعني قال: إن كسبنا وغنمنا، فأرسل إلينا من يخمسه قبل أن نقسمه، بمعنى يرث الخمس وأربعة أخماس تكون للغانمين. قال: فبعث إلينا عليا. وفي السبي وصيفة، هي من أفضل السبي، بمعنى أنها منهم من جملة السبي امرأة كانت على درجة من الجمال يعني. قال فخمس وقسم، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضه في التخميس وفي القسم أيضا. فخرج ورأسه يقطر، فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ هذه كنية علي رضي الله عنه، أبو الحسن وأكبر أولادي الحسن كما معلوم، وكذلك أيضا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، كنا أيضا بأبي تراب، قم أبا تراب. قال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخمس كما قلنا لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين، فوقعت في خمس الخمس الذي يخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل علي. طبعا مقصود بآل علي يعني نفسه، في آل علي كما ذكر الشيخ المصنف يعني علي يعني نفسه. ووقعت بها لأن أصبحت من نصيبه، وهو مفوض في أن يقسم. فالشاهد هو أنه قال وقع بها من غير استبراء، الشاهد قال وقع بها من غير استبراء. فقال الشيخ الظاهر الرواية عن علي أنها كانت بكرا، أنها كانت بكرا فما كانت تحتاج إلى استبراء. ولهذا معنى قوله وقد جاء في حديث عنه